قلبي معاك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. مرحبا بكم جميعا أيها الأحبة الكرام، أشكر لكم متابعتكم، أشكر لكم تواصلكم، أسأل الله جل وعلا أن يجزيكم جميعا خير الجزاء على حرصكم وعلى عنايتكم وعلى مراسلتكم أيضا، وأسأل الله أن يجزي جميع الإخوة والأخوات الذين يتصلون والذين أيضا يراسلوننا، ولله الحمد الصفحة الآن أعضاؤها يعني تجاوزوا 10,000، فأسأل الله أن لا يحرمهم الأجر، وأنا أفرح والله بتواصل الجميع معنا. أيها الأحبة الكرام، جعل الله تعالى على العباد حقا أعظم، هو حق عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، وجعل الله تعالى بعد ذلك للعباد حقوقا لبعضهم على بعض، جعل للأبي حقا على ولده، وجعل للولد حقا على أبي، جعل للزوجة حقا على زوجها، وجعل له حقا عليها، جعل للجار حقا على جاره، جعل للمدير حقوقا على من تحته، ولهم أيضا هم عليه حقوق. قسم الله تعالى هذه الحقوق و نوعها ووزعها، وأمر الله تعالى أن نعطي كل ذي حق حقه، إلا أن أعظم حق بعد حق الله تعالى هو حق الوالدين، كما قال الله جل في علاه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ثم قال سبحانه وتعالى: وبالوالدين إحسانا، وقال سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال سبحانه وتعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، يعني اليهود والنصارى الأمم التي سبقت، لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن معنى قوله تعالى: وبالوالدين إحسانا، وابن عباس إذا فسر القرآن فلا يلتفت إلى غيره ممن يفسرون إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس أن يعلمه الله تعالى تأويل القرآن يعني تفسيره، لما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بعد ذلك يفسر القرآن تفسيرا كأنما يعني يأخذه من لفظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سئل ابن عباس عن قوله تعالى: وبالوالدين إحسانا، قيل له: يا ابن عباس، ما معنى الإحسان إلى الوالدين؟ فقال ابن عباس: الإحسان كثير ما أستطيع أن أصفه. قيل له: فما معنى العقوق؟ ما دام أن الإحسان إلى الوالدين يحتاج إلى كلام طويل وتفصيل، أعطنا ما معنى عقوق الوالدين. فضرب لهم ابن عباس مثالا، قال ابن عباس: لو أن الولد نفض ثوبه بجانب والده فتطاير الغبار على أبيه كتب عند الله عاقا. بالله عليكم، لو ابن عباس اليوم سمع بعض شبابنا الذي يصرخ على والديه، الذي ربما نفض يده في وجوههما كهيئة المغضب، لو سمع بعض البنات اللي تتعامل مع أمها ربما أسوأ ما تتعامل مع الخادمة، يعني ماذا سيقول ابن عباس؟ أبو هريرة رضي الله تعالى عنه نادته أمه يوما قالت له: يا أبا هريرة، فقال: لبيك. ثم شعر أبو هريرة أن صوته أرفع من صوت أمه قليلا، فجلس يستغفر يقول: رفعت صوتي على أمي. ثم ذهب واشترى عبدين مملوكين واعتقهما لوجه الله توبة من ذلك. هذا يا جماعة وهو يقول لبيك. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم جميعا بر الوالدين والإحسان إليهما يا رب العالمين. نعم، أعطنا أختنا وفاء. نعم أختي وفاء. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بكم. جزاك الله كل خير شيخ. الله يجزيكم خير. لو سمحت عندي سؤالين، سؤال في موضوع الحلقة على بر الوالدين. شباب ارفعوا الصوت عندي شوي بس، الله يخليكم. أوكي. لو سمحت عندي سؤالين. اتفضل الله يسلم. السؤال الأول على قصة الوالدين كل ربي وصاحبهما، صاحبتهم أنا للأسف مضطرة ما كونش معاهم في نفس المكان لأنه متكفلة بأشياء ثانية يعني تخصهم هما ماديا. هل هذا ذنب ولا مقصرة يعني أنا ما؟ يعني الله سبحانه وتعالى يقول: وصاحبهما في الدنيا معروفة. الصحبة ليست شرطا أختي أن تكوني معهما في البيت نفسه. لا، الصحبة أن يكون بينك وبينهم تواصل، اتصال، أن تقومي بحوائجهما، لأن كثير من الوالدين يعني غير محتاجين إلى الولد أن يخدمهم الآن، يعني ربما يخدمون أنفسهم أو ربما أيضا كان فيه من يخدمهم، وإن كان لو خدمهم الولد بنفسه فهو أعظم أجرا وأولى وأحسن، لكن لا يجب المرأة أنها تترك زوجها وتذهب إليهما إلا إذا كانوا يحتاجون حاجة ماسة ضرورية إليها، لكن تبقى المصاحبة بحسن الخلق، بالزيارة المتكررة، بالاتصال المتواصل، بالهدية، بالإنفاق عليهما، بالترطف معهما، هذا كله إن شاء الله من المصاحبة بالمعروف. بارك الله فيكم. أبو خليفة يا مرحبا بك. السلام عليكم. يا مرحبا يا أبو خليفة، الله يحييك. الله يحييك يا أبو خليفة. جزاك الله خير يا شيخ. الله يجزيك خير. تفضل يا أبو خليفة. الله يسلمك. شيخ، حبيت أسألك عدة أسئلة عن ولدي اللي توفى في وعمره 17 سنة. الله يا ربي يجعل سابقا لك إلى الجنة، واصبر واحتسب يا أبو خليفة. الله يخليك يا شيخ. وهو كان مريض من عمره 6 سنوات. أي. فقد القدرة على المشي وعلى الإدراك وعلى كل شيء يعني. أي. صار عنده ضمور في خلايا المخ. سبحان الله. هي. يا شيخ، هل تلزم عليه حجة؟ الولد كان لما بلغ كان عاقل؟ لا، من عمره 5 سنوات تقريبا وهو فاقد لل... لا، ما يلزم حجة، ما دام انه لم يكن كذلك ما يلزم حجة. وابشر بالخير يا أبو خليفة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته قبضتم ولد عبدي؟ فتقول الملائكة نعم، فيقول الله قبضتم ثمرة فؤاده؟ فتقول الملائكة نعم، فيقول الله فماذا قال عبدي؟ فتقول الملائكة حمدك واسترجع، فيقول الله ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فأنا أبو خليفة يعني أقول لك اصبر واحتسب، وبإذن الله تعالى أن الله يعوضك في إخوانه إن شاء الله. بارك الله فيك. سبحان الله، أنا تذكرت الآن يوم الأحد الماضي ذهبت إلى تعزية رجل. هذا الرجل يا جماعة أولاده عنده ما شاء الله أولاد كثير، والله ما أدري كم، لكن عمره أظني قريب من 70، لحيته بيضاء. أولاده يموتون بسرطان الدم، كلما مات واحد يجلس فترة يسيرة أحيانا لا تتعدى أيام ويبدأ السرطان في الثاني الذي بعده، ويستمر معه المرض حتى يموت، ثم يبدأ المرض في الثالث. لما زرته يا جماعة يوم الأحد الماضي سبحان الله كان يعني الساعة 3 الفجر توفيت ابنته، وهذه رقم 6 ممن يتوفون، توفي 6 أولاد، وأنا أعزيه في بنته. قال يا شيخ أخوها دخل المستشفى الآن، السابع دخل المستشفى وهو في العناية المركزة بسرطان الدم نفس المرض. يقول سبحان الله يموت واحد يضرب الثاني مباشرة. فأنا أقول أبو خليفة يعني ولكل مصاب أصبر واحتسب، وأنا أسأل الله أن يعظم الأجر أيضا لذاك الرجل، يعني رجل يموت أولاده بين يديه يعني خلال ما أدري والله كم سنة، أظن 4 أو 5 سنوات يتتابعون، نسأل الله أن يرحمهم ويغفر لهم. أم عبد الرحمن تفضلي. أم عبد الرحمن. السلام عليكم. مرحبا بكم. وعليكم السلام، الله يحييكم. هلا الشيخ، كيفك؟ تفضلي الله يحفظك. الله يسلمك. أقول الشيخ لي استفسار بسيط لو سمحت. تفضلي الله يحفظك. نحن كنت حاطة قناة ليبيا، أشوف أنه كان في هجوم يعني شرس، عفوا على هذه الكلمة، هجوم شرس جدا على حضرتك وبعض الشيوخ الكرام. إيه؟ بس اللي أثارني وخلاني إني أكلمك يعني خدمة للإسلام بالدرجة الأولى، لأنه هم حطوا مقطع أنت تقول فيه آية التفاحة. أي. فنحن طبعا ما فهمنا شو هذا الموضوع. أي. هذا يا أختي فما فهمنا، فأنا لأنه لأجل يعني نصرة الإسلام أساسا. الله يجزيك خير. بغينا من حضرتك تتفضل وتشرح لنا يعني نوع هذه المحاضرة أو شو اللي كان فيها أو كذا، عشان بس الناس ما تأخذ فكرة أنه يعني في تلاعب بالدين. بارك الله فيكم خليفة. طبعا أم خليفة، بعض الناس إذا أراد أن يعني يضر شخصا معينا أو أن يسقطه من أعين الناس يبدأ يقتطع من كلامه ما يغير المعنى، مثل الذي يأتي ويقول للناس الصلاة محرمة، فنقول له ما الدليل؟ فيقول قول الله تعالى فويل للمصلين ويسكت. طيب كمل الآية، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. أو يأتي ويقول ترى الصلاة ما تجوز في المساجد، فنقول ليش؟ قال يقول الله تعالى لا تقربوا الصلاة. فعلا في آية تقول لا تقربوا الصلاة، لكن إيش تكملة الآية؟ يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فالذي حصل الله يعفو عنا وعنهم أن يعني ربما بعض الناس له قصد معين أقبل إلى محاضرة لي. أنا تكلمت عن عظمة القرآن وعن معجزة القرآن وعن تأثر غير العرب من الكفار بالقرآن، ثم ذكرت موقفا حصل لي مرة كنت في نيوزيلندا، فمررت بكنيسة فرأيت شابا يقرأ من الإنجيل بصوت عالي ليدعو الناس إلى يعني إلى إلى الكنيسة والدخول فيها. فجئت وتحدثت معه فقلت له، وكان وراءه قسيسة وقسيس، وهذا الكلام منشور في اليوتيوب وغيره، فقلت لهم هل تفهمون العربية؟ قالوا لا. قلت يعني لو تكلمت معكم بكلام عربي أو هندي أو كذا أنتم لا تفرقون بين؟ قالوا ما نعرف الإنجليزي فقط، اللغات الأخرى ما نفقهها. قلت إذن سأعطيكم نوعين من الكلام، أخبروني ما هو الفرق بينهما. فقرأت لهما آيات من القرآن مرتلة، قول الله تعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، رتلتها. ثم أعطيتهم كلاما من عندي، ذهب أحمد إلى السوق واشترى تفاحة ثم رجع إلى بيته ولم يجد المفتاح فدخل إلى بيته، جبت كلام من عندي وأيضا تغنيت به رتلته. فقلت لهم هل هناك فرق بين الكلامين؟ قالوا نعم في فرق. قلت إيش الفرق؟ قالوا ما ندري، لكن الكلام الأول اهتزت معه قلوبنا والكلام الثاني عادي مع أن كله مرتل. قلت الكلام الأول كلام الله والكلام الثاني كلام البشر. فذكرت هذه القصة في محاضرة وضحكت، كانت المحاضرة فيها شباب وكذا، فضحكت وقلت هذه صح أن نسميها سورة التفاحة، وضحكت. فجاء يعني بعض المغرضين وأخذوا اقتطعوا الكلام وقالوا العريفي يحرف القرآن، وأعوذ بالله أن أكون محرف القرآن. أنا يا جماعة ولله الحمد أحفظ القرآن كاملا، ومعي ثلاث أسانيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ القرآن الكريم، معي ثلاث أسانيد عن شيخ عن شيخ حتى يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العزة عز وجل، وأحفظه وأنا إمام وخطيب جامع منذ 20 سنة، وأنا أصلي بالناس وأتلو القرآن وعندي تسجيل في المنشور في النت وغيره. فكيف أعوذ بالله آتي وأستهزأ بالقرآن؟ تعالى الله عز وجل، هذا كفر، من استهزأ بشيء من القرآن فهو كفر ولا يصدقه عاقل. لكن أسأل الله أن يصلح يعني أحوال الناس وأن يكفينا شر الحاسدين الذين ربما يغيرون ويبدلون. أيها الأحبة هذا فاصل قصير ثم أعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الأخ يقول لي شيخ إذا كنت وراء الإمام كيف أصلي، كيف أقرأ سورة الفاتحة بالنسبة للمأموم، وما هو أفضل وقت لقراءتها إلى آخره؟ المأموم مأمور أن يقرأ سورة الفاتحة إذا انتهى الإمام من قراءتها، فإذا انتهى الإمام عطنا حسن. يلا ما دام ينتظر من زمان، تفضل حسن. السلام عليكم. مرحبا يا حسن. وعليكم السلام، الله يحييك. يعطيك العافية. الله يجزيك خير. تفضل الله يسلمك. بغيت أسألك سؤالين. تفضل الله يحفظك. السؤال، أنا مصاب بالسكر من النوع الأول، صار لي يمكن أكثر من 10 سنين. أسأل الله أن يشفيك. إيه؟ الله يسلمك. وقال لي الطبيب لا تصوم، بالعلم أني صمت رمضان اللي طاف، تعرف راعي السكري لازم يشرب ماء تقريبا. إيه. فماذا تنصحني؟ والسؤال أنت حسن إذا صمت يعني تشعر بتعب وضرر عليك؟ والله تقريبا الظهر بين صلاة الظهر والعصر فيه مشقة. تقريبا مو مشقة حيل شوية يعني. عموما إذا الطبيب ثقة يعني يعني ثقة في كلامه، والأولى أيضا أن يكون مسلما حتى يكون يعرف الأحكام أبد وعنده خشية من الله ويعرف عظمة رمضان عند المسلمين، وقال لك أن الصيام يضرك، فإنك يعني عندك مرض مثل ما يقول الفقهاء لا يرجى برؤه، يعني ما في علاج الآن بين له، فما دام أنه كذلك فليس عليك صيام. هو يقول لك أفطر بس فترة معينة بعدين تقدر تصوم، ولا يقول خلاص ما تقدر تصوم أبد؟ لا يقول لي ما تصوم طول عمرك. ها إذا خلاص. نعم. إذا تفطر يا حسن وتطعم عن كل يوم مسكينا. والسؤال الثاني، أي ماذا تنصح لي يطوفهم صلاة الفجر، بالعلم أنهم يحطون التلفون على الدوام ولا يحطونه على صلاة الفجر؟ ويعطيك العافية. أعوذ بالله. الله يجزيك خير حسن ويحفظك، وإن شاء الله أقدم نصيحة بالتفصيل، بارك الله فيك. تفضل يا أم راشد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييكم يا مرحبا. يا شيخ عندي سؤال، عندي أنا أحلف يعني يوم أكلم عيالي ساعات يعني أحرج، أحلف أني ما أسوي لهم هالشيء، فأسوي لهم الشيء يعني مش بيراتي، أسوي لهم الشيء لكن أنسى أني حلفت. يعني كم من مرة صار لي بهالموقف ما أعرف، يعني ما أذكر كم مرة حلفت. أنت يا مراشد عيالك اللي أنت تحلفين عليهم صغار؟ والله عندي كبير وعندي صغار. أيوة تحلفين غالبا من باب التخويف، لا تقصدين اليمين. أيوة تخويف. أي ما هذا ما هذا من مرة بس أنا ناسية. لا لا أبدا راشد، تنسين أو ما تنسين ما عليك حرج، هذا يمين اللغو الذي لا يقصد به الإنسان اليمين، ما يقصد اليمين لكن يجري على لسانها، مثل اللي يقول مثلا نقول له اليوم بتروح المدرسة فيقول إيه والله ثم ما يذهب المدرسة، فنقول يلزمك كفارة؟ ما يلزمه لأنه لم يقصد اليمين، يعني ما علي جرى هكذا على لسانه. يعني قلت يمكن علي كفارة. لا لا ليس عليك كفارة، ما دام أنك لا تقصدين اليمين إنما هكذا لغو يجري على لسانك ليس عليك كفارة. وأنا أيضا أنصحك أيضا، الله سبحانه وتعالى يقول واحفظوا أيمانكم، احفظوا أيمانكم، يقول إبراهيم النخعي كانوا يضربوننا على الأيمان ونحن صغار، يقول كنا إذا حلف نضربونا، قالوا ليش تحلف؟ فالإكثار من الحلف يا أم راشد أمر مكروه، لكن إذا خرج منك مثل ذلك قلت لولدك والله ما أعطيك إياها إلين تفعل كذا وأنت لا تقصدين اليمين إنما يجري على لسانك من غير قصد ولا نية، فهذا يمين لغو وليس عليك فيه. إذا صار باليمين كيف يعني؟ إذا بعد أنا إذا ما أذكر يعني. لا أبد لا توسوسين، إن شاء الله أنها ما فات لا يعتبر كذلك، لأنه من وصفك يتبين أنه يمين لغو، لكن أنا أرجو يا أم راشد أنك تتجنبين، أو إذا حلفتي فقولي كلمة إن شاء الله، إذا قلتي مثلا والله ما أعطيك قولي إن شاء الله بعدها، إذا قلتي إن شاء الله خلاص صار اليمين ليس له، لم ينعقد اليمين ليس له تأثير. جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله فيك. جزاك الله خير، الله يحييكم. نعم طبعا أخوي حسن بالمناسبة أنا قبل لا أتجاوز عطنا مجاسم. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخي الله يحييكم. الله يعطيك الصحة والعافية. الله يجزيكم خير. بغيت عندي ثلاثة أسئلة بغيت أسألك يا شيخي. تفضلي. الله يسلم. عندي أختي أول شيء تحس دائما نفس الوسواس في أذنها، يعني استغفر الله كأنه يسب الله سبحانه وتعالى. أي أيوة، ف يعني تستغفر وتجي تحاول، بس تحاول بعد نفس الشيء الوسواس على أذنها. فتقرأ يعني تقرأ المعوذات وتقرأ الأدعية بس ما تحس بالراحة ذيك اللي يعني إنها يعني وصلت حق ان التوبه حق الله سبحانه وتعالى او شيء شيء، تحس بعدم الراحه يعني في الصلاه او في الذكر في القران او شيء شيء. هذا من زمان عندها؟ لا والله بس مرضت فجاه يعني شهرين بعد المرض استوى عندها الشيء. ما هو نوع المرض اللي اصابها؟ يعني الام في جسمها شيء بدون سبب. اي الطبيب ما حدد وش ايش المرض؟ لا والله ما حدد طبيب. طيب انا طبعا اظن ان هذا هو اما ان يكون نوع من الوسواس يصيبها. أيوة. وهذا عموما لا يؤثر من ناحية العقيدة أو من ناحية الأجر والثواب أو السيئات والحسنات، لا يؤثر، فإن الله تعالى يعني العبد إذا كان يحدث نفسه بشيء لا يؤاخذه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل، فما دام أنها مجرد وساوس تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا لم تلتفت إليها ولم تهتم بها ولم تعطيها يعني اهتماما فإنها تزول بنفسها بإذن الله. إذا ما زالت واستمرت معها اللخبطة ما في مانع أنها تعرض نفسها على طبيب نفسي، ربما يكون عندها يعني بعض التخيلات أو مرض الذهان أو نحو ذلك، يعني ممكن يساعدها إن شاء الله. بارك الله فيكم. أختي أمة الله تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أبا أسألك، أنا بسوي هذا ما عندي أولاد بس بسوي هذا التلقيح. التلقيح الصناعي؟ لا هذا لا أنا بي. أي ما في بأس، بينك وبين زوجك يعني؟ هي من زوجي بس. أي الله يوم أبغى تجيء أول. آمين. الله يرزقكم الذرية الصالحة، وإذا كان الطبيب ثقة إن شاء الله تعالى ما عليكم بأس، وأسأل الله أن يرزقك ويرزق جميع إخواننا وأخواتنا الذرية الصالحة. أبغى أسألك يوم ما سوي هذا الترجيع لأجلنا هل يعني لازم أرد البيت وأتسبح وأصلي ولا أصلي عادي؟ لا هو لا يلزم طبعا فيه الاغتسال، لا يلزم فيه لا يلزم فيه الاغتسال، لكن إن اغتسلتي فهو أولى. إن اغتسلتي فهو أولى. لو طلب مني دكتور إن أنا أصلي وأنا قاعدة ما أصلي وأنا واقفة. إيه ما عليك بأس، يجوز ما دام أنك تصلين جالسة للمرض للحاجة بسبب التلقيح الصناعي فليس عليك بأس، وأسأل الله أن يمن عليك وعلى جميع إخوتنا وأخواتنا بالذرية الصالحة. الله يحفظكم يا رب. بارك الله. أختي تفضلي. أهلا وسهلا شيخ. يا مرحبا. الله يحفظك. لو سمحت شيخ بس أبي أقول لك أنا عندي زوجي بيسافر مع صاحبه. أيه. إحنا متزوجين لنا سنة ونص ويسافر مع صاحبه كل في السنة كم مرة يقول إجازة. أي فأنا ما أعرف شو أقول له شو أعمل، ما عايز أعمل مشكلة بس ما أعرف يعني شو أنت أسلوب. أختي منى، تخشين أنه مثلا إذا سافر يكون في بعض الأمور والمخالفات الشرعية وكذا؟ أيوة. طيب هو أصلا زوجك يعني عادة في البيت وفي حياته هل هو حريص على الصلاة، عنده خوف من الله؟ لا وكذا. ما تصلي، ما يصلي أبدا أبدا؟ مرات يعني مثلا يصلي في اليوم مرتين ثلاث؟ لا ها في الأسبوع مرة. يعني ما يصلي إلا الجمعة مثلا؟ أيوة في الجمعة المغرب، صلاة المغرب مع أخوانه. فأنا ما أعرف شو أقول له ولا شو أعمل. طيب هذا يحتاج إلى تفصيل، أنا أسألك عن بعض أحوال زوجك لعلك تأخذي الرقمي بس ترسلي لي رسالة أتصل بك إن شاء الله أشوف إيش وضع الزوج بإذن الله. طيب من فين أشيل الرقم؟ خلاص الإخوة الآن الشباب عطوها رقمي، يعطونك الرقمي الإخوة في الكنترول. أوكي. أخوي أحمد تفضل. أهلا وسهلا شيخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أول شيء أشكرك شيخي على هذا البرنامج الطيب. تفضل. وعلى جهودك لخدمة الشعب. الله يجزيك خير يا أحمد ويحفظك يا رب العالمين. آمين. شيخ أنا عندي سؤال، إني أنا يعني عمري 17 سنة. أي. فيعني مش متمسك في الدين بذاتها كبيرة، عرفت كيف شيخ؟ أي. فيعني مثلا أكون نايم يوم إجازة أفوت صلاة الفجر وأصحى صلاة الظهر، لكن ما أصلي الفجر أصلي الظهر. ففاتتني كثير صلوات وإن شاء الله ناوي إن شاء الله أبدأ التزم، فشو أسوي في الصلوات اللي فاتتني كقضاء يعني؟ هو أول السؤال الأول. إيه خليني أجاوبك على السؤال الأول. أولا أحمد أنا سعيد والله باتصالك وتوبتك وأسأل الله أن يتقبل منا ومنك. الأمر الثاني أحمد، يعني الصلاة هي أعظم ما فرض الله تعالى بعد الشهادتين، وهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، وهي التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحرص عليها عند موته، فكان يقول الصلاة الصلاة الصلاة إلى أن مات عليه الصلاة والسلام وهو يقولها، ويجب عليك أنك تصليها. فإذا نام الإنسان عن الصلاة وجب عليه عند استيقاظه، وجب عليه أن يصلي ما فاته من صلوات، ما يجوز يقول والله الفجر خلاص بصلي الظهر، لا، يصلي الفجر الظهر عصر إلى آخره، ويجب عليه أن يعمل بالأسباب التي تجعله يستيقظ للصلاة في وقتها. فإذا عمل بالأسباب وما استيقظ، مثلا الجوال طفى ولا اتفق مع أحد يتصل به ولم يفعل، فيقوم يصلي الصلوات بالترتيب التي فاتته. وسأزيد هذه المسألة تفصيلا بعد هذا الفاصل القصير بإذن الله. السلام عليكم. سؤال أخي حسن حول صلاة الفجر، هو متفق مع سؤال أخي أحمد، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث الصحيح إنه أتاني آتيان فابتعثاني فانطلقت معهما، قال فأتينا على رجل مضطجع، طبعا جاءه ملكان فانطلق عليه الصلاة والسلام معهما ورأى بعض أنواع ما يعذب به من يقعون في عدد من المعاصي والتفريط، يقول عليه الصلاة والسلام فأتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم فوق رأسه بصخرة، قال وإذا هو يثلغ رأسه بالصخرة فينفلق رأسه ويتدحرج الحجر، فيذهب هذا الضارب يأتي بالحجر فإذا عاد فإذا رأس المضروب عاد كما كان فيضربه أخرى فيتدحرج الحجر فيذهب يأتي به فإذا رأسه عاد كما كان. فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم جبريل قال سبحان الله ما هذاني، فأخبره جبريل بعد ذلك قال هذا الذي ينام عن الصلاة المكتوبة، هذا الذي يؤتى القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. والحديث رواه البخاري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه. فينبغي حقيقة أن يعني الإنسان يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من مثل هذا التفريط وأن يتق الله عز وجل فيه. أختي أم أحمد تفضلي. السلام عليكم. مرحبا بكم. وعليكم السلام، الله يحييكم. كيف الحال يا شيخ؟ الله يحييكم، يا مرحبا. حياك الله. بس بغيت أستفسر، الله يسلمك وتفيدنا. تفضلي. عندي جدتي بالخارج مسافرينها للعلاج. أي. علاجها للأسف يعني يتطلب أن هي عملية شوية ممكن فتح للصمام في القلب وممكن يسوونها بالون وفتح قلب يعني من هالعمليات هذه. هي تطلب منها هي المريضة نفسها أنها توافق على العملية هذه زين، بس هي خايفة الحين عيالها والأطباء أجمعوا أن لازم تحتاج العملية لأنها بالعناية، وهي رافضة فكرة العملية لأنها هي خايفة يعني أن هي تموت، خايفة أن يعني ما أعرف إذا فهمتني. أي نعم. هي كم عمرها؟ هي عمرها 80 سنة. 80 سنة تقريبا قريب 80 سنة الحين. عيالها يقولون نحن خايفين نحن نخاطر ونسوي لها العملية وهي مش راضية, والعملية هاي نسبة نجاحها ما بين العشرة شخص واحد يعني يعطيك عمره, عرفت كيف؟ فنحن أنا حبيت أسأل يعني هل يجوز أن نسوي لها العملية من غير موافقة؟ طيب لو ما عملتوا العملية لها إيش الضرر اللي يترتب على ذلك؟ المشكلة يعني يوم عن يوم القلب خلاص ينسد عند شريان كامل, فهي أصلا أوريدي في العناية المركزة مرة خلاص يعني غير واعية طبعا اللي هي اللي صاير فيها, فما أعرف يعني هي عقلها معها تستطيع أنها تقرر ما تريد بكامل قواها العقلية؟ هي بكامل قواها العقلية أي هي بكامل قواها العقلية, بس هي تفكر أنها خايفة يعني تموت وتقول رجعوني عبلادي أنا بي أموت بين بناتي وعيالي تخاف أتفكر, فما أعرف يعني هل أنت فهمت وجهة النظر اللي أنا أقولها يعني ما أعرف. يعني هي إذا كان من كل 10 أشخاص 9 أشخاص تنجح العملية معهم وواحد تفشل معناها نسبة النجاح يعني 90%. والله صراحة ما لا هذه النسبة. فإذا كان كذلك والمرأة يعني من مصلحتها التامة أنها تسوي العملية, يعني إذا ما سوت العملية ممكن يعني تتوفى مثلا خلال أشهر يعني. والله هاي ما أقدر أقول لك إياها يعني عموما إذا كان الخطر كبيرا عليها, الخطر كبيرا عليها جدا إذا ما عملت العملية, وأنها ربما يعني يشتد عليها الخطر ويؤدي إلى مثلا زيادة المرض عليها أو الوفاة بسببه, بسبب إهمال يعني إصلاح شرايين القلب أو الصمامات أو كذا, فيمكن أن تعمل لها العملية من غير موافقتها. إذا كان هناك من العقلاء ممن هم يعني يتولون أمرها من زوج أو أبناء عقلاء أو إخوان عقلاء فأجمعوا على أنها من المصلحة أن تعمل العملية, فتعمل العملية من غير ما تعلم هي, غير ما يقال لها بنعمل لك العملية ما دامنا في المستشفى. أنا ما أبي أسبق الأحداث لكن الخوف هو يعني لا قدر الله إذا شيء صار يعني هني ما بيسمح النفس بأنها هي مش موافقة كانت. إيه هو القضية أم أحمد إن شاء الله. القضية آمين الله يشفيها يا رب العالمين ويشفي جميع مرضانا, لكن أنا أعني أن النتيجة واحدة في الحالتين, يعني هي عملت إن إذا ما عملت العملية فهي على خطر أنه يتوقف قلبها أي لحظة, لأنك تقولين أن كل يوم هي أردأ من اليوم الذي قبله, كل يوم يتوقف القلب عندها, فهي أصلا هي عندها مشكلة أساسا. فالآن كوننا ننتقل إلى أن نعمل لها عملية ويصبح عندنا احتمال أكبر أنها تنجو وأن الله تعالى يعني يوفقها إلى أن تعيش يعني عمرا أكثر, فأنا في تصوري أنا لو أنني ابن لها ولي يعني كلمة في الموضوع لقلت لإخواني توكل على الله استخيروا بس واعملوا العملية لها. أختي أم محمد وأسأل الله يشفيها ويشفي جميع مرضانا. أختي أم محمد تفضلي. أم محمد أيوة تفضلي الله يحفظك. عندي سؤال. تفضلي الله يسلمك. في عندي سؤال يعني هو محيرني ومحير عندي زميلات في الدوام. اي تفضل. يعني انت تعرف الحين ظروف الحياه والمعيشه وكذا. نعم. فانا اريد اعرف بالضبط يعني اذا واحد مثلا راح وخذ له سلفيه من البنك. اي. عنده هو مبلغ من البدايه من اول. اي. هو يعني هم اكيد هم بيعطوه فوائد يعني بيعطونا هالمبلغ المعين لهي فائده. اي. مبلغ كامل. فهو عنده هذه الفائدة وبيعطيها. يعني قصدك يقترض بربا. يقترض بربا. أيوة. أي ما يجوز يا أم محمد. الله سبحانه وتعالى يقول اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين, والله جل وعلا يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات, فلا يجوز أن يقترض الإنسان بالربا. وهو الآن والله الحمد البنوك عندها تعاملات شرعية يعني يمكن الإنسان أن يتعامل من خلالها في شراء بعض السلع وبيعها وما يتعلق بالتورق, وعندهم لجان شرعية تفتي وتدرس المسائل. أما أن يأتي ويسلف مثلا صريحا يسلف 30,000 ويرجعها 35,000 بعد سنة بعد سنتين ربا صريح مال بمال فهذا لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر من الربا في أحاديث كثيرة, من ذلك قول عليه الصلاة والسلام الربا 70 بابا أو قال شعبة أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. فلا شك أن الربا هو دمار وبوار ولا يجوز تعاطيه، وما دام انك الحمد لله في بلد يعني مسلم وفيه تعاملات إسلامية فيلجأ إلى هذه التعاملات ويبتعد الإنسان عن الربا ما دام أن الله تعالى فتح له أبواب أخرى. نعم أم عارف تفضلي. ألو السلام عليكم. مرحبا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يحييك. عساك بخير. الله يبارك فيك. يا شيخ أنا يعني هذا حين مباشر ولا؟ أي نعم أسمعك. نعم وأنت على الهواء أيضا. يعني ما أقدر يعني. خلاص إذا خذي رقمي من الكنترول اللي هو موضوع خاص والتصليبي بعد الحلقة. مشكور ما تقصر. خلاص هم إن شاء الله تعالى. هذا السؤال اللي أرسل إلينا قبل قليل بالنسبة للمأموم إذا كان خلف الإمام متى يستطيع أن يقرأ الفاتحة؟ العلماء لهم في ذلك كلام، والصحيح والله تعالى أعلم أن المأموم مأمور أن يقرأ الفاتحة وراء الإمام حتى في الصلاة الجهرية، طبعا هو في الصلاة السرية التي هي الظهر والعصر يقرأ الفاتحة كما يقرأها الإمام، كل واحد يقرأ لنفسه وهي ركن. أما إذا كانت في صلاة جهرية مثل صلاة الفجر المغرب العشاء في الركعتين الأوليين التي هي الجهرية منهما، فإنه إذا قال الإمام ولا الضالين وقال المأموم آمين فإن المأموم يشرع في قراءة الفاتحة مباشرة، سواء ترك له الإمام فرصة ليقرأها أو لم يترك له فرصة ليقرأها، يجب عليه مباشرة أن يبدأ في قراءة سورة الفاتحة وأن يقرأها أيضا أن يقرأها يعني بعجل حتى يستطيع أن يستمع إلى قراءة الإمام بعد ذلك. والمسألة كما ذكرت فيها يعني أقوال لأهل العلم، ربما بعض طلبة العلم من يسمعني يقول لا بل فيها أقوال أخرى، قل نعم لكن هذا الذي يظهر الله تعالى من الأرجح من الأقوال. أيها الأحبة هذا فاصل قصير ثم أعود إليكم بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى ما يزعلون بس أصحابنا في الفيسبوك نأخذ لهم سؤال سؤالين. هذا أخي يقول يا شيخ كيف أستطيع أن أتعلم تفسير القرآن سريعا فإنني أقرأ بعض الآيات ولا أستطيع أن أفهمها. طبعا كون الإنسان يقرأ ويفهم بلا شك أنه أعظم وأجر ممن يقرأ القرآن ولا يعرف تفسيره، وإلا فكلاهما مأجور. مجرد قراءة القرآن هذه طاعة يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى سواء فهم أو لم يفهم هو مأجور، لكن إذا فهم فهو أعظم أجرا كما قال الله سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، وقال الله جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فأمر الله تعالى بالتدبر في كتابه جل في علاه، فهو عبادة يتقرب إلى الله تعالى بها. أنا أنصح الأخ إذا تيسر أن يكون معه مصحف الذي فيه معاني بعض المفردات، يعني مثلا لما يقول مثلا في بحر اللجي مثلا مكتوب لجي يعني مثلا مظلم، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، مكتوب مثلا معانية هي أنعام كانت عند العرب في الجاهلية يحرمون أكلها أو نحو ذلك، فيكون فيه إما أن يكون التفسير يكون المصحف وفي حاشيته التفسير، أو أن يكون المصحف مكتوبا وفي حاشيته الألفاظ التي قد لا يفهمها أكثر الناس فهي مفسرة، وهذا موجود ويباع أيضا بسعر في مقدرة الجميع أو في مقدرة أكثر الناس، يعني أن سعر يسير يعني يستطيع الإنسان أن يشتريه وأن يتعلم التفسير منه أيضا. طيب أختي أم روان تفضلي. السلام عليكم. مرحبا أم روان. وعليكم السلام. الله يحييك. جزاك الله كل خير. الله. صراحة أنا دائما أقعد أدور عليكم. الله يجزيكم خير يا أم روان ويجعلنا وياكم نافعين ومنتفعين يا رب. حضرة الشيخ أنا قبل ما أتزوج ما كنت محجبة الحق يقال، بس كنت أصلي يعني مستحيل كنت أصلي الوقت بوقته الحمد لله، بس من يوم تزوجت الحمد لله رب العالمين تحجبت لأن زوجي يعني لازم يعني المهم فتحجبت، فضليت يعني ملتزمت بصلاتي، وبعدين الحمد لله بعد ما سويت العمرة يعني صرت أكثر مثلا تعلمت أشياء كثيرة، صرت أقرأ صرت أذاكر يعني صرت أشياء كثيرة تعلمتها خلق يعني من طريق التلفزيون وحضرتك والأخوان الشيوخ والعلماء. هل هذا يعني أنا مثلا الالتزام بعد مثلا سويت عمرة يعني الله يغفر لي مثلا إذا كنت أنا مثلا قصرت قبل أو مثلا يعني مثلا لو فرضت فرض هيك أنا قصدي؟ هذا السؤال الأولاني. الله يجزيك. دعيني أجيب سؤالك الأول يا مروان. الله سبحانه وتعالى يقول إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين. والله جل وعلا يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ما دام أنك إن شاء الله الآن يعني أقبلت على الصلاة وأقبلت على الخير وأيضا تهتمين ببيتك وبزوجك وبنفسك وما شاء الله أيضا تقرأين وتستفيدين بإذن الله تعالى أنك على خير، وأسأل الله أن يعني يقلب سيئاتك حسنات يا رب العالمين. لو سمحت، ما حكم الشرع أو ما حكم القرآن في مثلا التمييز بين الأحفاد حضرة الشيخ؟ مثلا إن أنا يعني شخصيا بحكي لك من يعني عن طريق العيلة، أيه؟ إن مثلا إن هذا الأحفاد، أنا مثلا تونسية فزوجي إماراتي، أيه؟ فمثلا أحس إن مثلا في محاولة دائما إن قطع صلة الرحم عن طريق بنتي. يعني أنا مثلا بيحق لي مثلا أنا دائما أبعث بنتي، أوكي بيحق يعني هذا شيء صح أسويه أنا حتى لو كان مثلا الطرف المقابل، أنا بحكي مثلا على العمات أو الجدة مثلا ما يبون، هذا قصدي. يعني ما حكم الشرع في هذا؟ يعني هذا يعني مو بحرام، أنا هذا قصدي يعني مو بحرام يعني حرام يعني إن هذه مثلا غريبة هذا الكلام يقال، وهذه لا، وهذا مش عارف شو، وهذا لا. أي يعني أنت أم روان زوجة ثانية يبدو. أي وهم يحبون. أنا زوجة ثانية وفصل جدا جدا جدا، يعني محاولة إبعاد بنتي على النطاق العائلي كله، حتى مش حتى على النطاق العائلي مثلا من طرف أخوان زوجي، حتى من طرف أخوانها هي. يعني أنا بنتي عندها أخوان من الأولى. أيه؟ يعني ما حكم الشرع؟ يعني هذا مو حرام صح؟ إلا بلى هذا حرام يا مروان، ويجب الإحسان إلى الناس جميعا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وكذلك يعني ما دام أن يعني أنت الحمد لله أنت بنتهم الآن، أنت زوجة ابنهم، يعني لا فرق بين أن تكون جنسيتك مثل جنسياتهم أو لا، كلكم على الإسلام والخير. بل حتى لو كنت أيضا غير مسلمة، لو تزوج نصرانية أو يهودية من أهل الكتاب، يجب أن يعاملوها معاملة حسنة وأن يكسبوها وأن يتلقوها بالبشر والبشاشة، وأن يعاملوا أولادها معاملة حسنة، هذا واجب. فما بالك إذا كانت أختا لهم في الإسلام، هذا يكون أوجب. فأنت ودي بس يا أختي أن لا تستعجلي في البحث عن حل، اكسبيهم بالتعامل الحسن قدر استطاعتك، قابل إساءتهم بالإحسان. يعني أنت لست موظفة زائرة لمدة أسبوعين تشتغلين وتمشين، لا، أنت خلاص الآن دخلت في العائلة، أنت واحدة منهم الآن، وابنتك هي يعني رابط بينك وبينهم يزيد العلاقة. فأنا أقول فكري لستين سنة، لا تفكري لسنتين وثلاث. لا تستعجلي الحل، قابل الإساءة بالإحسان، وسعي يعني مداركك، وسعي بالك. ليس أصغر شيء تعملين عليه مشكلة والله وزعوا حلويات ولا أعطوا بنتي، والله ابتسموا للكذا ولا ابتسموا، والله الألعاب ما لعبوا بنتي ولعبوا غيرها ونحو ذلك. لا تدققي عن هالأشياء حتى ما تحدثي منها مشكلة. ولا تشغلي زوجك أيضا، كلما جاءك تقولين والله اليوم أختك ما ابتسمت لبنتي، اليوم أختك الثانية عزمت كل الأولاد على حفلة ابنها إلا بنتي. لا لا لا لا أود حقيقة أن تشعري زوجك أنه كلما دخل أن عندك مشكلة مشكلة مشكلة، هذا قد يثقل عليه المجيء إليك. فأنا نصيحتي لك أن تصبري، تكسبيهم جميعا بالأخلاق الحسنة، كما قال الله عز وجل ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وقال الله جل وعلا وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فأنا أوجهك يا أختي إلى محاولة الإحسان قدر المستطاع، مقابلة الإساءة بالإحسان، ألا تنقلي لزوجك كل شيء حتى ما تضيقي صدره ويشعر أنه أخطأ لما تزوجك، وربما يعني جعل علاج هذا الخطأ أنه يطلقك، وبالتالي يزداد الأمر عندك سوءا والآن عندك أبناء منه. وادع الله سبحانه وتعالى أن يعني يصلح الحال، وأنا أدعو لك إن شاء الله. صلى الله أن يوفقك يا رب. أختي أم محمد تفضلي. أم محمد تفضلي. الله يسلم يا مرحبا أم محمد، الله يحييك. كيف حالك يا شيخ؟ الله يسلمكم ويبارك. يا شيخ أريد أسأل سؤال لو سمحت. تفضلي. يا شيخ، بعد فترة الحمل وبعد الولادة وبعد مدة 40 يوم، يعني هل يجوز أني أقضي الصلاة اللي ما صليت في فترة 40؟ لا ما تقضى الصلاة يا أم محمد، الصلاة في فترة النفاس وفي فترة الحيض لا تقضى الصلاة، هذا رفعه الله تعالى عنك. مثل الآن الصغير اللي عمره مثلا 10 سنوات 12 سنة إذا بلغ يجب عليه يقضي الأيام اللي فاتت الصوم والصلاة؟ لا، ما لأن لم تكن واجبة عليك. كذلك أنت في فترة النفاس الله تعالى جعلك مهتمة بولدك حتى الصلاة أسقطها عنك، وهي ليس شرطا أن تكون 40 يوم، فترة النفاس قد تكون 30 يوم 20 يوم بحسب استمرار يعني الدم مع المرأة، كذلك أيام الحيض هذه لا تقضى. أنا كذا يعني شخص قالوا لي لازم تصلين الصلوات اللي ما صليتين في فترة النفاس. لا لا غير صحيح أبدا، لم يقل بهذا أحد من أهل العلم، والذي يفتاك بهذا ربما لم يطلع على كلام أهل العلم في المسألة. لا لم يقل بهذا. وإذا كانت يا شيخ أيام الدورة الشهرية هل يجوز بعد أن أغتسل؟ كل هذا يا أختي لا يقضى أبدا، لكل هذا لا يقضى. عائشة رضي الله عنها سألتها امرأة قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فأنت لا تقضي الصلاة التي تركتيها في حال حيضك وحال نفاسك، لكن الصوم هو الذي يقضى فقط. مشكور بارك الله فيكم يا مرحبا أم محمد، الله يحييكم. طيب أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم ونجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال إخواننا في تونس، وأصلح أحوال إخواننا في مصر وفي ليبيا وفي اليمن وفي سوريا وفي كل أرض من أرضك. اللهم ولي عليهم خيارهم، اللهم ولي عليهم خيارهم، اللهم اجعل ولايتهم في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اكفنا جميعا حسد الحاسدين وكيد الكائدين وسحر الساحرين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فخاطري أبدا مع ما زال قلبي للأحبة مشفقان، ويسرني أن ينفع إن مر ذكرك في طريق خواطري. فخاطري أبدا مع ما زال